اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، شفاء يا ربنا لوالدتنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارفع الباس والضر والضيم والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد عنها وعن أولادها أجمعين، عنها وعن أولادها أجمعين ذكورا وإناثا، حاضرين وغائبين، حاضرين وغائبين، ارفع بأسهم أجمعين واشفهم واكفهم وعافهم وانفعهم وابسط لهم يا ربنا، كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا يا ربنا، وأبطل أسحارا فيهم وعليهم وبينهم ومن حولهم لهم ولغيرهم، وقديمة وعظيمة وشديدة، أبطلها يا ربنا بحولك على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف والهم والغم والكرب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر وعلى الكيد والمكر والغلبة عليهم، كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. أسألك يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، لا تردنا خائبين، واجعل هذه الساعة ساعة شفاء وعافية يا ربنا لوالدتنا ولأولادها أجمعين، اجعلها ساعة خلاص مما هم فيه يا ربنا، اجعلها ساعة خلاص من الأسحار والأحساد ومن آثار العيون ومن آثار العيون عليهم وفيهم يا ربنا يا رحيم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا حسدا شديدا على والدتنا وأولادها أجمعين. أبطل حسدا شديدا عليهم, أبطل حسدا عليهم وفيهم وبينهم يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله من فضله. أبطل حسدا شديدا, ضيق الصدور وآلم الأجساد وسبب الأمراض والأسقام حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم. فابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أبطل يا ربنا حسدا شديدا على الوالدة, على والدتنا وعلى أولادها. أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطل يا ربنا هذا الحسد والحقد عليها وعلى أولادها, على ما آتيتهم, على ما أعطيتهم, على ما أسجيت لهم, على ما وهبت لهم. يا ربنا يا ربنا أبطل هذا الحسد الشديد, أبطل هذا الحسد الشديد عليهم وفيهم وبينهم. أبطله يا ربنا, أبطله, أبطله من الأقارب, أبطله من الأقارب, أبطله من الأقارب, أبطله من الأقارب, أبطله من الجيران, أبطله من الأقارب, أبطله من الجيران, أبطله من الأقارب, أبطله من الجيران, أبطله من الأقارب, أبطله من المعارف, أبطله من المعارف, أبطله من العمال, أبطله من العمال. أبطل هذا الحسد الشديد, أبطل هذا الحسد الشديد, أبطل هذا الحسد الشديد, أبطل هذا الحسد الشديد. أم يحسدون الناس, أطره يا ربنا عليهم, أطره يا ربنا فيهم, أطر هذا الحسد الشديد, أطر هذا الحسد الشديد, أطر هذا الحسد الشديد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك على والدتنا وعلى أولادها أجمعين. أبطل هذا الحسد الشديد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أبطل هذا الحسد, أبطل هذا الحسد على ما آتيتهم, على ما وهبتهم, على ما أعطيتهم, على ما وهبتهم, على ما أعطيتهم. أبطل هذا الحسد الشديد, أبطله يا ربنا بحولك, أبطله يا ربنا بحولك. أثر عليهم, أثر عليهم في يقظتهم وفي منامهم, في يقظتهم وفي منامهم. أثر عليهم, أثر على الرأس, أثر على الجسد, أثر على الرزق, أثر عليهم. أطره يا ربنا, أطل, أطل هذا الأثر العظيم, أطل هذا الأثر العظيم والقديم, والقديم, والقديم. قد عاف عليه الزمن, أطره يا ربنا, أطل, أطل هذا الحسد الشديد. قد عاف عليه الزمن, قد عاف عليه الزمن قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا هذا الحسد, أطل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك يا والدتي, بسم الله, بسم الله يرقيك يا أنت والأولاد أجمعين, الذكر والأنثى, الحاضر والغائب, المحسود, المحسود, المحسود, المحسود منكم, المحسود منكم, المحسود منكم, المحسود منكم, المعيون منكم, المعيون منكم. بسم الله ارقي المعيون منكم, المعيون منكم, المعيون منكم, المحسود منكم, المحسود منكم, المسحور منكم, المسحور منكم, المسحور منكم, المسحور منكم, الممسوس منكم, الممسوس منكم, الممسوس منكم. بسم الله, بسم الله. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم اطله يا ربنا قديما اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا قديما اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا مؤذيا اطله يا ربنا ممرضا اطله يا ربنا قويا اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحقد اطله يا ربنا عليهم اطل اثر نفس نفس نفس نفس نفس قوية قوية حسودة حقودة اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها من الوالدة واولادها من الوالدة واولادها من الوالدة واولادها اطل يا ربنا هذه النفس اطل يا ربنا هذه الانفس الانفس الحسودة الحسودة الحقودة اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثر نفس نفس نفس قوية قوية حسودة حقودة على الوالدة على الوالدة على والدتنا وعلى أولادها وعلى أولادها وعلى أولادها اطل أثر نفس فيهم اطل أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس مؤذية مؤذية في المنام واليقظة في المنام واليقظة مخوفة ومرعبة مخوفة ومرهبة مخوفة ومرعبة ومرهبة ومرهبة اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها ممرضة اطل يا ربنا اثرها ممرضة الله اكبر هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة إن الله اصطفاك اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا وما يعقلها إلا العالمون فتبارك الله رب العالمين اطل يا ربنا هذا الحسد على الوالدة على الوالدة على الوالدة وأولادها اطل يا ربنا حسدا فيهم اطله يا ربنا قديما اطله يا ربنا عظيما اثر عليهم في أجسادهم اثر عليهم في عقولهم اثر عليهم في أجسادهم اثر عليهم في الحظ والنصيب اثر عليهم في الحظ والنصيب اثر عليهم في أرزاقهم اثر عليهم في أرزاقهم اثر عليهم في أجسادهم اطله يا ربنا ممرضا اطله يا ربنا مهلكا اطله يا ربنا ممرضا اطله يا ربنا مهلكا اطل هذا الحسد الشديد اطله يا ربنا من انس وجان ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله اطله يا ربنا فيهم اطله يا ربنا يجري في دمائهم اطل هذا الحسد الشديد القديم العظيم يجري في دمائهم وفي عظامهم يا ربنا وفي احشائهم يا ربنا وفي الراس اطله يا ربنا في البيت اطله يا ربنا في الوالد اطله يا ربنا في الولد اطله يا ربنا في الوالدة اطله يا ربنا في الاولاد اطله يا ربنا في الحاضرين اطله يا ربنا في الغائبين اطله هذا الحسد الشديد اطله يا ربنا في الجوف اطله يا ربنا في الجوف اطله يا ربنا في الاحشاء اطله يا ربنا في الامعاء اطله يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا هذا الحسد ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا هذا الحسد هلك يا ربنا ساكنا اطله يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا اهل يا ربنا معقدا وزع يا ربنا اثرا واخرج يا ربنا خبيثا واخرج يا ربنا ساكنا من الجسد من الجسد مائدا وعفريتا من الجسد من الجسد فاخرج يا ربنا مارجا فاخرج يا ربنا عفريتا من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد من الجسد ومن الوالد والولد ومن الوالد والولد بسم الله يرقيكم والله يرقيكم فوقاهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا في الوالدة فطره يا ربنا في الوالدة فطره يا ربنا في أولادها فطره يا ربنا في بيوتهم فطره يا ربنا فيهم في أجسادهم وفي عقولهم فطره يا ربنا أثر أثر على الحظ والنصيب أثر على الجسد كاد أن يهلك الجسد وسبب الأمراض والأدواء فطره يا ربنا فيهم فطره يا ربنا عليهم هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فطر يا ربنا هذا الحسد على الصحة والعافية وعلى القوة وعلى القوة وعلى الحيوية والنشاط وعلى الحيوية والنشاط تبارك الله تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم وفيما أعطيتهم وفيما أعطيتهم وبارك لنا فيما أعطيت بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم بارك لهم يا ربنا في صحتهم وعافيتهم يا ربنا فيما آتيتهم بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ونزلنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ونزعنا ما في صدورهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ارزع يا ربنا الحسد ارزعه يا ربنا ارزع يا ربنا الحسد ارزعه يا ربنا نزعه يا ربنا من القلب يا ربنا من الصدر يا ربنا من الرأس يا ربنا من الأحشاء يا ربنا من الأمعاء يا ربنا من القفا يا ربنا من الظهر يا ربنا من الوالدة يا ربنا من الأولاد يا ربنا من الحاضر يا ربنا من الغائب ارزع يا ربنا الحسد ارزع يا ربنا الحسد منهم وفيهم وعليهم ارزعه يا ربنا منهم ارزعه يا ربنا من أجسادهم ومن عقولهم ارزعه يا ربنا ممرضا ارزعه يا ربنا مهلكا ارزع يا ربنا الحسد ارزع يا ربنا الحسد ارزعه من البيت ارزعه من الوالد ارزعه من الولد ارزعه يا ربنا من الوالد ارزع يا ربنا هذا الحسد ام يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اهل يا ربنا هذا الحسد اهل يا ربنا هذه العقد اهل يا ربنا عقدا عقدا تعقدت في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء وفي الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي اليدين وفي الرجلين اهل يا ربنا هذه العقد حسدية حسدية حسدية حسدية قوية قوية عظيمة شديدة اهلها يا ربنا وفكها يا مولانا من الرأس والجسد من الروح والبدن ومن الحظ والنصيب ومن الوالد والولد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوالدة بسم الله على الذرية بسم الله عليكم أجمعين هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا الحسد انزعه يا ربنا منهم نزعة انزعه يا ربنا منهم انزع يا ربنا هذا الحسد انزعه يا ربنا من الوالد والولد انزع يا ربنا هذا الحسد محزنا محزنا على الحزن على الحزن وعلى الكآبة وعلى الكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد أم يحسدون الناس الناس اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا منهم اطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا من الوالدة فطره يا ربنا من الوالدة وانزعه يا ربنا منهم انزع يا ربنا هذا الحسد انزعه يا ربنا منهم انزعه يا ربنا من أجسادهم انزعه يا ربنا من أجسادهم يا ربنا ومن أخلاقهم يا ربنا ومن أرزاقهم يا ربنا ومن بيوتهم انزع يا ربنا هذا الحسد انزع يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم مدفون ومرشوش مذهول ومذرور ماكول ومشروب مشموم ومنثور اطر هذا الحسد الشديد قديما قويا عظيما فطره يا ربنا من والدتنا فطره يا ربنا من الوالدة فطره يا ربنا من الوالدة فطر يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم فطره يا ربنا ابطل فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحقد فطر يا ربنا هذا الحسد الشديد فطر يا ربنا هذا الحقد الدفين من الأقارب والجيران ومن الأحياء والأموات ومن الأحياء والأموات فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم في ورقة في ورقة وفي خيط وفي خيط وفي خيط في ورقة في ورقة وفي خيط وفي شعر وفي إبرة ومسمار وفي إبرة ومسمار في البيت في البيت في البيت وحول البيت في البيت وحول البيت وفي الأبيات وفي الأودية وفي الشعاب فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا بسبب حسد شديد عليهم وفيهم فطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا ماكولا فطره يا ربنا مشروبا فطره يا ربنا مدفونا فطر يا ربنا هذا السحر مدفونا في بيوتهم وفي ومن حول بيوتهم فطره يا ربنا أبطله فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أم يحسدون الناس اطره يا ربنا ابطله اطر يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم اطره يا ربنا ابطله اطره على القلق اطره يا ربنا على الألم اطره يا ربنا على القلق اطره يا ربنا على المرض اطره يا ربنا على الوهن اطره يا ربنا على المرض اطره يا ربنا على الألم اطره يا ربنا على الحزن اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اطر يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم دفنوه ورشوه دفنوه ورشوه أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه ودفنوه ودفنوه وأحرقوه وأحرقوه وشمموه ونذروه ورشوه هنا وهناك أطره يا ربنا أبطله في الإبر وفي المسامير وفي الخراق وفي الجلود وفي الجلود أطره يا ربنا أبطله اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على الماء اطره يا ربنا على الهواء اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على الهواء اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على الماء اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على التراب اطره يا ربنا على النار اطره يا ربنا على الهواء هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أخرجه يا ربنا أخرجه اللهم أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا حسدا شديدا أخرج يا ربنا الحسد والسحر أخرج يا ربنا الحسد والسحر أخرجه يا ربنا من الوالدة أخرجه يا ربنا من أولادها أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا العقد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا السحر قديما قويا عظيما شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الحظ، اخرجه يا ربنا من الرزق، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من البئر، اخرجه يا ربنا من البئر، اخرجه يا ربنا من البئر، اخرجه يا ربنا من الشعب، اخرجه يا ربنا من الشعب، اخرجه يا ربنا من الشعب، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر العظيم، اخرجه يا ربنا مدهونا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من الصالات، اخرجه من الغرف، اخرجه يا ربنا من الصالات، اخرجه يا ربنا من الغرف، اخرجه يا ربنا من دورات المياه، اخرجه يا ربنا من المجالس، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، وابطله، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا مدهونا، ابطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، ابطله يا ربنا مغروزا. اطل يا ربنا هذا السحر جر، اطل يا ربنا هذا السحر بسبب حسد شديد، اطل يا ربنا هذا الحسد جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، على الهم والحزن وعلى الكرب الشديد وعلى الآلام والأوجاع مكرا وكيدا، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. اطل يا ربنا هذا الحسد من ماكر وماكرة، من كائد وكائدة، من ماكر وماكرة، من كائد وكائدة. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، جر الى سحر عظيم، في بطونهم، في بطونهم قديما قويا عظيما، واخذ من شعورهم، واخذ من شعورهم، واخذ من شعر الراس، واخذ من شعر الراس، واخذ من الدم، واخذ من الأثر، واخذ من الملابس، واخذ من النعال، واخذ من العرق. اطله يا ربنا بحولك، الله اكبر. اطله يا ربنا، اطله، اطل يا ربنا هذا السحر قديما قويا عظيما، عليه المسوس الفاجره، ومعه المرده والعفاريت، ومعه المرده والعفاريت. اطل يا ربنا هذا السحر قديما قويا عظيما يا ربنا وشديدا، وقد عاف عليه الزمن، وقد عاف عليه الزمن. اطله يا ربنا صلبا، اطره يا ربنا صلبا، اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا تجمع، اطر يا ربنا حسدا شديدا واسعارا عظيما واثار العيون. تجمدت وتحجرت، تجمدت وتحجرت، وتصلبت في الجسد، وتحجرت في الجسد، في الاحشاء في الاحشاء، في الامعاء في الامعاء، وفي الراس وفي الراس. ولبت عليه اللحم، ولبت عليه اللحم، ولبت عليه اللحم. يا ربنا اطل هذا الاثر، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا وفك المرابط، يا ربنا وفك المرابط، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا ثرى عين عين عين عين عين قوية قوية ثرى فاثرة، اخرج يا ثرى عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية عظيمة شديدة اثرها يا ربنا. عين عين عين نظرة فأثرت، اطر يا ربنا أثرها، أثرت على الحياة، أثرت على الحياة، أثرت على الجسد، أمرضت الجسد. اطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين نظرة فأثرت على النشاط والحيوية، على النشاط والقوة. اطر يا ربنا أثرها، اطر يا ربنا أثرها في الوالدة وفي أولادها، في الوالدة وفي أولادها، في أجسادهم وفي بيوتهم. اطر يا ربنا أثر عين نظرة فأثرت في مجمع في مجمع، في زيارة في زيارة، في وليمة في وليمة، في عزيمة في عزيمة. اطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين أقعدت أقعدت وكادت أن تشل الأركان. اطر يا ربنا أثر عين، اطرها يا ربنا واخرجها. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين من بين اكتافها، من بين الاكتاف، اخرجي يا عين من بين الاكتاف، من بين الاكتاف ومن الصدر، من بين الاكتاف. اخرجي على القوة، على القوة الحيوية والنشاط. اخرجي يا ربنا العين، العين، العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين السامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سممت الجسد، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، لامة، لامة، لامة، لامة، حارة، حارة، حارة، لامة، حارة، حارة، لامة، حادة، حادة، حادة، حادة، قاطعة، قاطعة، قاضية، قاضية، قاضية، قاضيه اخرجي عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا من الوالده واولادها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، كفى القوه والنشاط والحيويه، اخرجي عين، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي من الاحشاء، اخرجي من الدم والعظم والمفصل، اخرجي من النفسيه، اخرجي اخرجي اخرجي مواليه، اخرجي عينا بامر الله، اخرجها في شيطانها، اخرجي يا ربنا العين وشيطانها، الله اكبر، اخرجي عينا بامر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، من انس وجان وحيوان، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، من انس وجان وحيوان، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، على فتح جسم وقامة، على فتح جسم وقامة، وعلى شياكة وجمال وأناقة، وعلى قوة وحيوية ونشاط، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي عينا مغروزة مربوطة مبرومة في الجسد، في الجسد، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها من الاحشاء، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا العين والسحر والحسد والعين يا ربنا، اخرج يا ربنا العقد كلها، اخرج الاسحار يا ربنا، اخرج يا ربنا السكري، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة قيئة قيئة، وبولا وغايطة وبولا وغايطة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومخاطا وريقا يا ربنا، وعرقا يا ربنا، ومن الاطراف يا ربنا، ومن الاطراف يا ربنا، من الاطراف، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون والاحساد والاحساد يا ربنا، ارم يا ربنا، ارم يا ربنا صلبا، ارم يا ربنا حديدا، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، اللهم اخرج يا ربنا العيون قاسية في الجسد، أرنها يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد صلبا في الجسد، أرنه يا ربنا، أرنه يا ربنا، أرن يا ربنا الحسد، أرن يا ربنا السحر، أرن يا ربنا العين، العين، العين تجملت، قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية قاسية، تحجرت تجملت، وإن منها لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط، يهبط بسم الله. بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على المؤمنين والمؤمنات، الحاضرين والحاضرات، الغائبين والغائبات، بسم الله، بسم الله علي وعليكم أجمعين، بسم الله عليك يا والدتنا، بسم الله، بسم الله على الأولاد، على الأولاد، على الأولاد، على الأحفاد، على الأحفاد، على الأحفاد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا ما عمله، ما عمله، ما عمله، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، يا الإنس والجان، اطر يا ربنا ما عمله، ساحر وساحرة، إنسيا وجنيا، قديما وجديدا، ويجدده بالليل والنهار، على أثر، على أثر، على أثر، على أثر، وعلوية وسفلية، وعلوية وسفلية، أطله يا ربنا أطله، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا ما عمله، ما عمله عائن بعينيه، ما عمله ناظر بنظره، أطل يا ربنا ما عمله العائن، العائن، العائن وشيطانه، وشيطانه، وشيطانه، أطل يا ربنا ما عمله العائن، ما عمله العائن وشيطانه، وشيطانه، وشيطانه في الجسد، في البلد، في البيت، في الولد، أطره يا ربنا، أطره، أطره يا ربنا، أطره، أطره يا ربنا، ما عمله الحاسد، ما عمله الحاسد، ما عمله الحاسد والموكل بالحسد، ما عمله الحاسد والموكل بالحسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك، اللهم أطره يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، خذ منها خذ، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فجرت فجرت، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وينكرون ويمكر الله، الله أكبر، الله أكبر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اقرئه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أخرج منها مذموما مدحورا. وأخرجني مخرج صدق. أخرجني من السجن. أخرجني من السجن. أخرجني من السجن. أخرج منها مذموما مدحورا. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد. اخرج يا ربنا العين يا ربنا والنظرة والمس والنفس والعقد. احلها يا ربنا. احلي يا ربنا هذه العقد في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر. احلي يا ربنا هذه العقد. احلي يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد. وعلى الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا. وعلى التعاسة وعلى الآلام والحزن وعلى الكآبة وعلى أحلام مزعجة وعلى الأمراض والأدواء. احللها يا ربنا. احللها. احللها يا ربنا. احللها. احللها يا ربنا. احللها. احللها يا ربنا. احللها. احللها يا ربنا. احللها بقوتك وقدرتك يا ربنا. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وانت حسبنا يا ربنا وكفى. وانت حسبنا يا ربنا وكفى. وانت حسبنا يا ربنا وكفى. على من تسبب في الوالدة واولادها. على من تسبب فينا بسوء وشر وسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. انت حسبنا يا ربنا. انت حسبنا يا ربنا. على من عقد العقد سحرية وحسدية يا ربنا ونفسية يا ربنا. من اهل عيون قوية. انت حسبنا يا ربنا. على من ضرنا. على من ضرنا ضرا عظيما. على من ضرنا وعلى من كان سببا في بلائنا. اللهم عليك به يا ربنا انسا وجنا. ونجنا يا ربنا من القوم الظالمين. نجي الوالده يا ربنا واولادها الحاضرين والغائبين يا ربنا الذكور والاناث. اللهم نجهم اجمعين من القوم الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين يا ربنا والظالمين والطاغين والباغين. اللهم نجهم يا ربنا. اللهم نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم نجهم برحمتك من القوم الفاجرين من القوم الساحرين من القوم الساخرين من القوم الحاسدين من العائنين من العائنين يا ربنا. نجهم يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اللهم أذن بالشفاء يا من أذنت بوقوع البلاء. إذن الآن بالشفاء. إذن الآن بالشفاء. واخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الوالدة وأولادها أجمعين. منا أجمعين يا ربنا. اخرج البلاء والأعداء أسحارا وأحسادا سحارا وحسادا يا ربنا. العقد والعاقدين اخرجهم يا ربنا من الجسد. اخرجهم يا ربنا من البلد. اخرجهم يا ربنا من الوالد يا ربنا والولد. اللهم اخرج البلاء والاعداء بسم الله الكافي. بسم الله. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا مرضت فهو يشفين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفاء بالشافية. اللهم كفاية بالكافية. اللهم كفاية بالكافية. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية. يا ربنا فتحا بالفاتحة وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. اللهم يا ربنا شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقاية بالواقية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م.